قاعدة مهمة وخطيرة ظهرت من جراء الثورة السورية وما حل بها وما أصابها، ظاهرة أن كثيرا من النساء قد أصبحن أرامل واستشهد أزواجهن في هذه المعركة الشريفة. ولا شك أن العدد كبير وكبير جدا، بل قدر من هيئات دولية نفسها بمئات الألوف. وكل عاقل يعلم أن هذا له عواقب وخيمة: ضياع النساء وكثير منهن شابات، وضياع الأولاد أيضا، خسارتهم من والديهم الذين يشرفون على تربيتهم وإعالتهم والإنفاق عليهم. طبعا نتائجها على المجتمع أيضا، لأن الفساد إذا أصاب بعض المجتمع سيعديه وسينتشر في ذلك في البلاد كلها. فلذلك على كل إنسان أن يفكر في هذا الأمر. والواجب نحن طبعا نأخذ وننظر في كتاب ربنا وسنة نبينا وسيرة سلفنا الصالح، هل أصابهم مثل ذلك؟ طبعا في الفتوحات الإسلامية وفي قتال الرسول والصحابة رضوان الله عليهم للمشركين ولأعداء الدين، فلا شك أنه جرى مثل هذه الحادثة، لكن لا شك في زماننا أيضا كانت الظاهرة أقوى وأكبر بكثير لزيادة الناس وكثرة النسل وشدة البلاء وطول هذه المعارك المتلاحقة. وسبع سنوات يعني حقيقة أنتجت وسببت هذا البلاء الكبير وهذه الظاهرة العظيمة. فهذا يتطلبنا أن نوجه كلمات إلى عدد من الجهات. الجهة الأولى جهة الرجال، شباب سوريا ورجالها، يجب أن يكون لهم نصيب في حل هذه الأزمة والمشكلة ودفع هذه الأخطار والمفاسد. فعلى الرجال بدءا من الشباب العزاب أو الرجال الذين مثلا هم أيضا أصابهم شيء من ذلك، مثلا ماتت أزواجهم أو أولادهم، على هؤلاء نقول لهم أيها الإخوة، فرض كفائي عليكم أن يتزوج هؤلاء النساء الأرامل. ذلك أن من حق المرأة وحق الرجل أن يكون له زوجة، والله عز وجل يعني أمرنا بذلك، فقال تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا أمر للمجتمع، للناس خاطبة، لا تدعوا، يعني معناه بصريح القول، لا تدعوا امرأة ولا رجلا غير متزوج إلا زوجوه. فالزواج هذا أمر طبيعي فعلا، هو خاصة في زماننا الذي كثرت فيه الفتن واشتدت، ويعني أصبحت تحيط بالإنسان من جميع النواحي، رجلا كان أو امرأة، وخاصة في هذا العصر، عصر الإنترنت وما إليها، وقد صارت يعني الفتن تلاحق حتى المتزوجين، يعني إلا أن يعصمهم الله عز وجل ويجاهدوا أنفسهم. فلذلك علينا أن نشعر بالخطر ونداوي هذه الأزمة. والحل كما قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم، الأيام كل من لا زوجة له أو لا زوج له من الرجال والنساء عزبا كان أو كبيرا. فهذا الأمر الأول، لا يجوز أن يبقى رجل أو امرأة متزوجا غير متزوج. والله عز وجل كثير من الناس يعلم أنه قد يحجم عن الزواج بسبب الفقر، فأردف الله ذلك بقوله: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا تنقطع بذلك من حجة من يحتج بهذا أنه بسبب قلة ذات اليد. الله عز وجل يعيده، والرسول عليه السلام يعيده، أنه سيكفيه الله عز وجل وسيرزقه ما يكفي نفسه وأهله. ونقول لنسائهم أخواتنا المتزوجات: لا شك أننا نقدر أن ذلك يعني يضيركم، والله خلق في المرأة الغيرة، لكن نقول أيضا يجب أن تنظر إلى الصالح العام، إلى أخواتها اللاتي فقدن أزواجهن، فتضحي في سبيل الله، والله عز وجل يأجرها الأجر العظيم، ولتقلل لتجاهد نفسها في هذه الغيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن من الغيرة نوعان، قال: نوع يحبه الله ونوع يكرهه الله. فالذي يحبه الله أن يغار الإنسان في إذا كان هناك شبهة أو انحراف في زوجه أو المرأة كذلك. أما الغيرة المذمومة فهي التي تكون من غير يعني شبهة، يعني جرب الإنسان امرأته والمرأة زوجها فرأت منه الاستقامة والثبات والدين، فهذه الغيرة تكون من الشيطان. المهم أن تجاهد النساء المتزوجات أنفسهن وتتحمل شيئا من هذا الضيق النفسي، وتحتسب ذلك عند الله عز وجل إيثارا لأخواتها على نفسها. والله عز وجل مدح الأنصار حينما أقبل المهاجرون إليهم من مكة إلى المدينة، فكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكذلك ينطبق هذا قياسا أولويا، أنه أيضا يؤثرنا على أنفسهن أخواتهن، ليس بأن يعني يتنازلن عن أزواجهن بالمرضى، وإنما أن يشتركن معهن في هذا الزوج، وخاصة إذا كان صالحا مؤمنا يضع القسمة الصالحة ولا ويعرف قدر زوجته الأولى، وكذلك يضع زوجته الثانية. طبعا نحن يعني نقول هذا فرض كفائي، بمعنى إذا قام به البعض سقط عن الباقين، لكن يجب أن ينفر كل إنسان ما استطاع إلى ذلك سبيلا ليسد هذه الثغرة ويقضي على هذه الظاهرة. وممكن نستثني من ذلك من كانت غيرتها شديدة، يكون يعني زواجه من الثاني أشد خطرا وضررا عليه من الأولى، لكن كما قلنا النساء عليهن أن يكون أكثر تضحية. كلمة أخرى للنساء الأرامل: قد يغلب عليهن العرف العام، هناك بعض البلاد بعض المدن بعض المجتمعات عندهم غيرة، أن الأفضل للمرأة التي ما تزوجها وفاء له أن لا تتزوج وأن تمتنع عن الزواج وتبقى وفية له. كلا ثم كلا، رسول الله صلى الله عليه وسلم حكمه غير ذلك، ورب العالمين يحكم بغير ذلك، فعلينا أن لا نأبه بهذه الأعراف المنافية للإسلام الجاهلية التي لا يهمها الضرر والفساد من أجل كلام يعني فارغ لا قيمة له ولا مؤيد له من الكتاب والسنة. وفي سيرة السلف الصالح نرى أمثلة كثيرة، صحابيات وتابعيات وغيرهن، تراهم يتوفى أزواجهن أو يطلقن فلا يتأخرن عن الزواج ممن يخطبهن بعد ذلك ممن يكون كفءاً. فيعني سيرة في هذا ملآنة بالأمثلة. وأكتفي بمثل واحد، حديث سبيعة الأسلمية التي مات زوجها وهي حامل، فبعد الزواج يعني بأيام وضعت فحملها، فهي يعني ظنت أن ذلك تنتهي بذلك تنتهي العدة والعدة، ولذلك تجملت وقعدت أمام بيتها، فمر بها أحد الصحابة واسمه أبو السنابل ابن بعكك، فقال لها: أتتجملين للخطاب؟ لا، حتى تمضي 4 أشهر وعشرة عدة الميت عنها زوجها. فلبست ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فقال لها قد حللت يعني انتهت العدة منذ وضعتي. فهنا يعني أيام تنتهي العدة لأنه وضعت. فقول الله عز وجل ليحكم بذلك قال وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فقال لها قد حللت، فإذا جاءك خاطب فتزوجي، يعني قد حللت معنى الحديث. فكذبت وقال بل في الحديث أيضا يقول كذب ابن بعكك إنما أجلك حين وضعتي. يعني كانت تجملت، في رواية أنها اكتحلت وتزينت ويعني تجملت. فيعني أنها إن الصحابيات اللاتي هن مثال وقدوة لمن بعدهن، لأنه جيل السلف خير الأجيال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين هم. فهذا مثل واضح، والحقيقة الإسلام يدعو إلى ذلك. يعني بعض البعض يتظاهر بالعفة والوفاء وإن كان وفي نفسه يتحلق وفي شوق لأن يقضي حاجته ويتزوج، لكن أعراف تمنعه من ذلك. فالإسلام يضع هذه الأعراف تحت الأقدام ولا يؤبه لها، والعبرة المصالح والمفاسد وأمر الله عز وجل وحكمه في ذلك. فأيضا هذه كلمة للنساء أن لا يحجبن، لا يترددن، لا يمتنعن إذا جاء الكفء. والكفاءة ليست هي في النسب وليست هي في المال، الكفاءة في الدين. فنبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. طبعا الأولياء يعني يتولون زواج مولياتهم، وممكن إذا ليس لها يعني رجل قريب يعني يتولى تزويجها، يمكن أن القاضي يزوجها أو مثلا من توكله من أهل العلم وأهل الفضل فيتولى ذلك. فالأمر سهل. ولا يقفنا هؤلاء أخواتنا الأرامل أمام مثلا فقر أحد، أو مثلا ربما يعني عدم كونه مشهورا في النسب أو في البلد أو كذا، فليهتممن بالدين والخلق، فذلك هو المقياس عند الله عز وجل. وبالنسبة للرجال لا يتأخرن ولا يعني يحتججن، يحتججوا بأنه والله أرملة وكذا يريد بكرا. فالبكر خير، صحيح الرسول عليه السلام حث على البكر، لكن إذا لم يكن مثل هذا هذه الظاهرة التي فيها ضرورة يعني إلى زواج الأرامل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان إمامنا في ذلك. كل نسائه كن أرامل إلا عائشة رضي الله عنها، أفليس فيهن أليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لهن؟ فلا يتعلن بهذه العلة، وليؤثرن ما عند الله على هذه يعني حسنات القليلة، لكن الله عز وجل سيجعل في هؤلاء الأرامل لهم خيرا كثيرا، كما قال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن يجعل الله فيهن خيرا كثيرا. وفقنا الله جميعا إلى ما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.